فمنن حنايانا إليكم وحبا يغمر الأرجاء نورا أتينا بالحياة لكل قلب نمد الروح أمسا وسرورا دقائق مع نسائي معابقات مع الآيات تمطيرنا حبورا مع الأنغام ننشدها لحونا لتنثور في جوانحنا زهورا هذا البرنامج برعاية الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه حياكم الله وبياكم أيها الإخوة في الله حيا الله المشاهدين والمشاهدات في هذا البرنامج الذي هو منكم ولكم إن شاء الله يأتي بالفائدة أجمل دقائق نمضيها مع هذه الصحبة الطيبة المباركة في مجلس من مجالس الله سبحانه وتعالى وأول ما نبتدئ به تطيب المشايخ نبغى نطيب المشايخ الله يطيب وهذا طيب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام حبب لي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة نبدأ بالشيخ نايف الصحفي استاهل الطيب كمان زاد في زواجك يا أبو طلال جزاك الله خير شوي الله يسعدك يا أبو طلال إيش الطيب الحلو هذا الله الله عليك يا أبو طلال مقامك شيخ طيب الله أيامك دخلها خرجنا يا شيخ وليد أبشر بس ما شاء الله مليانة ما شاء الله رائحة طيبة والله رائحة طيبة الله أكبر هذا الطيب يا أخواني يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه والحديث عند البخاري ومسلم يقول صلوات ربي وسلامه عليه إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة هذا الحديث علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نختار فيه الصاحب الذي ربما يسحبك لجنة عرضها السماوات والأرض وإما أن يسحبك إلى نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى ولذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم من بين أصحابه من لو وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة يرجح إيمانه بإيمان الأمة قال الله سبحانه وتعالى في كتابه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدقت والله يا شيخ وليد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حصل له موقف مع أحد المشركين وذلك المشرك فقد صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم فأهلكه الله عز وجل هو عقبة بن أبي معيط كان صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عزم النبي صلى الله عليه وسلم على طعام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا آكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل وسلم فتشهد الرجل فأكل النبي صلى الله عليه وسلم فسمع به الصاحب أبي بن خلف الصاحب السيء الصاحب الذي قاده إلى نار جهنم فقال له أصبأت يا عقبة قال لا إنما قلت الكلمة حتى يأكل من طعامي قال لا أصدقك فيما تقول حتى تبصق في وجهه يا الله فقال أفعل فأتاه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم فبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما أسواها من فأنزل الله عز وجل ليقول له وليقول لكل من يتخذ صاحب يقوده إلى نار جهنم وإلى الصحبة السيئة، يقول الله عز وجل له اسمع بالله هذه الآية. أنزل الله سبحانه وتعالى على هذا الرجل الذي لم يطع النبي صلى الله عليه وسلم آية في سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذا مثال من يعني أمثلة الصحبة السيئة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن لنا ثمرات لهذه الصحبة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. أن تنظر إلى من تخالل، إلى من تصاحب، فالصاحب سيكون ساحب لك، فإما أن يسحبك إلى خير وإلى حسنات وإلى طاعة وإلى ذكر، وإما أن يسحبك والعياذ بالله إلى ذنوب ومعاصي وسيئات. ثمرات الصحبة الصالحة يا أخوان شيء يبحث عنه كثير من الناس، الله أكبر، وهي محبة الله جل وعلا. الله. قال الله جل وعلا: وجبت محبتي للمتحابين فيه. الله أكبر. أسأل الله من فضله. يا رب. وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الله أكبر. وذكر منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، بل إن الله جل وعلا قال: أين المتحابين فيه، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا هو. بلى شيخ رزق والإخوة، هذه المحبة تبقى إلى قيام الساعة. يا الله. دخل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورسولكم عليه الصلاة والسلام يخطب، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله: متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ الله أكبر. قال الرجل: أعددت لها حب الله ورسوله. الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه: ما فرحنا بحديث مثل هذا الحديث. إن الرجل أيها الأحبة يحب المرء ولما يلحق به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. بل يا أحبة، السبع الذين ظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلان تحابا في الله. فهذه التي تبقى أيها الإخوة أن تكون المحبة لله، وتكون نتائجها عند الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. من ثمرات الصحبة يوم القيامة، يوم القيامة يأتي الصاحب الطيب يشفع لصاحبه الذي كانوا في الدنيا على طاعة الله سبحانه وتعالى، يشفع له يوم القيامة. فعندما ينظر الكافر إلى شفاعة هذا الرجل لأخيه الصالح في الدنيا يتحسر ويقول كلمات عجيبة: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. سبحان الله. أحبتي في الله، صراحة أنا صحبتكم في هذه الرحلة، صحبت والله رجال أخيار، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تنفعني هذه الصحبة يوم أن أقف بين يديه. يقول الله عز وجل: على خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فأسأل الله عز وجل ليرجع واحد واحد، حتى المصورين، حتى اللي معنا المخرج، كل هذه الصحبة أسأل الله سبحانه وتعالى، إيه والله المشاهدين جميعا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهذه الصحبة في أعالي الجنان. تعرف يا شيخ خالد إن الصحبة الصالحة تعينك في الدنيا وفي الآخرة. الصحبة الصالحة، أنا لو أتكلم عن الصحبة الصالحة، وأنا أقول لكل من يشاهدنا كثر من الصحبة الصالحة. يعني في واحد من الشباب أعرفه توفى، أسأل الله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، إيش سووا للصحبة الصالحة؟ اللي بنى له بير، اللي بنى له مسجد، بعضهم يعرفون اللي يوقف له مصاحف اللي زواله ما شاء الله تبارك الله افطار صائم في رمضان. ليه؟ لأنه كان معهم والله قبلوا في جلسة مثل هذه الجلسة الطيبة يعني من المشايخ، والله قبلوا في مثلا في درس معهم في برنامج دعوي. فأنا أقول لكل من يسمعنا كذر من الصحبة الصالحة وابشر بالخير. الله أكبر. بل والله يا أخوان أحيانا سبحان الله العظيم الصحبة الصالحة هذه يعني يفقدها كثير من الشباب. والله يا أخوة أنه في بعض الأحيان تحسر على بعض الشباب أنه أحيانا يكون في صحبة صالحة، في صحبة جميلة، في صحبة رائعة، في صحبة حقيقة تقرب الله عز وجل، لكن مع الأسف يأتي من يأخذ من هذه الصحبة الطيبة ويضعه نسأل الله العفو والعافية في صحبة سيئة نسأل الله العفو والعافية. والله يا أحبة تذكر قصة أحد الشباب مع الأسف الشديد عاش في مع صحبة جميلة، عاش في يعني ما بين أكناف القرآن الكريم، ما بين الصحبة الصالحة، ثم مع الأسف الشديد تعرف على صحبة سيئة، أخذوه من الخير إلى الشر، أخذوه يا أخوان من النور إلى الظلمات. ماذا جرى؟ ماذا حصل بعد هذا؟ الذي حصل يا إخوة والله كارثة لا يكاد يصدق أحد. الذي حصل يا إخوة أن هذا الشاب تعرف على هؤلاء المجموعة السيئة فأخذوه من الخير، أخذوه من النور، حتى أصبح يا إخوة مع الأسف الشديد مدمن مخدرات. ولم تنتهي القصة، بل أيها الأحبة وجد يوم من الأيام بعد صلاة الفجر في أحد براميل الزبالة أكرمكم الله ميت. من الذي قتله؟ من الذي سفك دمه؟ من الذي فعل بهذا؟ إنهم أصحاب السوء، نسأل الله العفو والعافية. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وإذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأرداء فتردى مع الرديء. أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي وإن كنت سويا في البضاعة. أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. الله أكبر. برنامج أجمل دقائق، وإحنا نقضي أجمل الدقائق مع أصحاب يعينوننا على طاعة الله وعلى الدعوة إلى الله ويذكروننا بالله سبحانه وتعالى. هذا نداء في نهاية هذا اللقاء، نقول لكل من يشاهدنا، لكل من يتابعنا، اختر صاحب يرتقي بفكرك وبعقلك وبقلبك، وقبل هذا وذاك يقربك من الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء رجل إلى الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى فقال له: يا إمام، حبب إلي السماع، أي سماع الغناء، فهل في الجنة سماع؟ فقال: إي والذي نفس بن شهاب بيده، إن في الجنة لمجتمعا للحور العين يجتمعنا على نهر من الأنهار وحافة هذا النهر الشجر. قال: فيغنين بأصوات ما سمع الخلائق بمثلها، فإذا سمع الشجر ذلك صفق بعضه بعضا، فلا يدرى أصوات الشجر أحسن أم أصوات الحور العين أحسن. فيا من يسمع الغناء ويتلذذ بهذه المعصية التي حرمها الله جل وعلا، ألا تتركه لله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: إنك لن تترك شيئا اتقاء الله إلا عوضك الله خيرا منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فاترك هذه وتغنى بكلام الله، حيث الأنس، حيث السرور، حيث السعادة، حيث شفاء هذه الصدور. أسعدني الله وإياكم بطاعته. أوقاف بلاغ التابعة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمطار القديم بجدة. بلاغ مصارف الأوقاف، دعوة غير المسلمين للإسلام،